لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اليوم أيها الأحباب، ومنذ البداية أقول سوف أتحدث لكم عن أشهر رجل بين صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من حفاظ الحديث الشريف، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ما هو الدافع للحديث عن أبي هريرة أيها الأحباب؟ هذه الأمة ليس غريبا على مدى مئات السنين أنها تتعرض دائما إلى هجمات، وفي النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى تخرج هذه الأمة تخرج منتصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك هجمات مثلا، وهذه هي موضة هذه الأيام، الطعن في تاريخنا وفي رجالنا. يأتي رجل يقول أن صلاح الدين الأيوبي كله من أوله إلى آخره قصة كذب في كذب وليس لها أي أساس. هذه المعركة معركة خطيرة أيها الأحباب. هذه الأمة دائما يرسل الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه الأمة دائما رجل يكون قدوة للأمة كلها. من حين إلى حين يظهر رجل يكون قدوة للأمة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. أعداء الأمة ماذا يريدون؟ تحطيم هذه القدوة، تشويه سمعة هذه القدوة. من بين الذين يتعرضون لتشويه السمعة أيها الأحباب أبو هريرة. أين تكمن عظمة هذا الرجل؟ سأقول لكم أين تكمن عظمة هذا الرجل. هذا الرجل أسلم يوم خيبر. خيبر يعني في السنة السابعة لهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أبا هريرة صحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما صحبه 3 أو 4 سنوات لا أكثر. ولكن أبو هريرة في خلال هذا الزمن القصير استطاع أن يحقق مكرمة عظيمة. أبو هريرة كان له وكان عنده مشروع عظيم، كان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كان أكثرهم حفظا للحديث الشريف. أبو هريرة يا أخوان كان فقيرا جدا، وكان من أهل الصفة، يعني هؤلاء كانوا يلتزمون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون في كل يوم يعني ولو كوب من لبن من حليب لشدة جوعهم. أبو هريرة كان نفسه يقول عن نفسه: كنت بين القبر والمنبر الروضة، كنت أسرع، يعني يفقد وعيه من شدة الجوع يسقط على الأرض. ولكن هذا الضعف كله، هذا الفقر كله، لم يمنعه أن يفكر في مشروع عظيم. نظر إلى الصحابة وجد خالد بن الوليد قائد عسكري على مستوى العالم كله. نظر إلى فلان وجده رجل أعمال عظيم ينفق على جيش المسلمين بكامله من جيبه الخاص. وجد فلان شاعر حسان الشاعر ينافح عن دين الله، يقف بين يدي سيدنا رسول الله ويطلق القصائد، وكان العرب يعني يقيمون قيمة عظيمة للشعر. طيب ماذا يفعل أبو هريرة؟ يجب أن يجد لنفسه مشروع عظيم، فخطر بباله هذا المشروع: أريد أن أجعل من نفسي موسوعة علمية لحفظ أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة الضعف عند أبو هريرة هي فقره، ولكنه جعل من هذه النقطة التي هي نقطة ضعف حولها إلى نقطة عظمة. كيف؟ الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون كانوا أهل تجارة يقضون أيامهم في الأسواق، وأهل المدينة كانوا رجال زراعة يقضون نهارهم في بساتينهم وأشغالهم، بينما كان هو فقير لا عنده تجارة ولا عنده مزارع يزرعها. ماذا يفعل؟ هذه النقطة قال: إذن أنا عندي فراغ، أنا عندي وقت فراغ، يجب أن أستثمر وقت الفراغ هذا. وجلس يحفظ أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم مجموع الأحاديث التي يرويها أبو هريرة تماما عددها 609 أحاديث، لم يسبقه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. إذا نقطة الضعف عنده تحولت إلى نقطة عظمة وانتصار ومشروع عظيم. كلنا اليوم يا أخوان كلنا في أعناقنا دين كبير لأبو هريرة الذي نقل إلينا أحاديث سيدنا رسول الله. إذا أبو هريرة مو مجرد إنسان فقير، إنسان عظيم، صاحب مشروع عظيم. سأل أحد الصحابة ذات يوم، قال له: أنت صليت العشاء بالأمس مع الرسول أو خلف الرسول؟ قال: نعم. قال: وأنا صليت. انظروا إلى الفرق. طيب ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة الفاتحة في صلاة العشاء؟ هذا صح. قال له: والله أنا نسيت. قال له: أما أنا فلم أنسى. هذا هو الفرق بين هذا الرجل وهذا الرجل. قال له: أنت نسيت، أنا لم أنسى. أنا عندي مشروع حضاري عظيم أخدم به الإسلام والمسلمين. هذا هو الفرق. أنت نسيت، أنا لم أنسى. اليوم يأتي ناس ليقولوا أنه طيب يعني أبو هريرة خلال 3 سنوات استطاع أن يحفظ 4000 حديث، هل هذا معقول؟ نعم معقول، لأن هذه هي نقطة عظمة أبو هريرة. إذن من حيث الظاهر أيها الإخوان والأحباب، أبو هريرة وظف فراغه، الوقت الواسع الذي عنده، كل يوم عنده 24 ساعة، كل يوم 24 ساعة، ينام 6 ساعات كل يوم. طيب ماذا يفعل بالباقي؟ يحفظ أحاديث رسول الله. هذا من باب اتخاذ الأسباب، ولكن هناك سر عظيم موجود في حياة أبي هريرة. أبو هريرة لما قرر ما هو المشروع الذي يريد أن يؤسس له، قرر أن يتخذ الأسباب وذهب إلى رسول الله. قال له: يا رسول الله، أنا أسمع منك الحديث ولعلي أنساه، أريد منك، أريد حلا من عندك يا رسول الله. هذا هو أبو هريرة، اتخذ الأسباب، فرغ نفسه يوظف وقته لحفظ أحاديث سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولكن عاد إلى الأصل، عاد إلى سيدنا رسول الله وقال له، اشتكى له أنه يا رسول الله ربما أنسى، أريد منك، أريد مساعدة منك. وجاءت المعونة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل أكثرنا لا يعرف هذه الحادثة، لعل أكثرنا لا يعرف هذه الحادثة. قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابسط رداءك. فبسط رداءه، قرأ شيئا ربما دعا له سيدنا رسول الله، قال له ضم رداءك إليك، ضمه. يقول أبو هريرة، ومنذ تلك اللحظة لم أسمع حديثا ثم أنساه، كل حديث أسمعه من سيدنا رسول الله لا أنساه أبدا، بفضل الله سبحانه وتعالى، ببركة دعاء سيدنا رسول الله له. إذن الذين يغمزون من ذاكرة أبي هريرة ويقولون يعني كيف استطاع أبو هريرة أن يحفظ هذه الأحاديث 4000 خلال 3 سنوات، نقول لهم، هل تريدون أن تنكروا بركة دعاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذه نقطة أخرى من نقاط قوة أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة. نحن أحيانا ربما عندما نتكلم عن أبي هريرة نظن أننا نتكلم عن رجل درويش. هذا الرجل عينه عمر بن الخطاب أميرا على البحرين، وسيدنا عمر وأنتم تعرفون رجل دولة من الطراز الرفيع، لا ينتقي أمراء إلا من خيرة الرجال، من أصحاب القدرة وأصحاب الأمانة، قوي وأمين. ولو لم يكن أبا هريرة قويا وأمينا لما اختاره أبو بكر ليصبح أميرا على البحرين. إذن يجب أن ننتبه، أبو هريرة ليس رجلا من الدراويش، بل رجل من الرجال. حتى إن لما صار معاوية أيضا أميرا للمؤمنين، عين أبا هريرة ليصبح أميرا على مدينة سيدنا رسول الله. ومن عظمة هذا الرجل يا أخوان أنه وهو أمير على المدينة قلبه مليء بمخافة الله سبحانه وتعالى، ويريد دوما، يعني كان ينبه بنته، يا ابنتي ابتعدي عن الذهب، ابتعدي عن الذهب فإني أخشى عليك من اللهب، مع أن الذهب للنساء يعني حلال، ومع ذلك من باب الورع كان يوصي بنته، يا بنتي ابتعدي عن الذهب فإني أخشى عليك من اللهب. هو نفسه كان يحتطب، يحمل الحطب ويمشي به في السوق لكي يبيعه، ومن باب الدعابة كان يقول أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير. الأمير يحمل الحطب على ظهره يبحث عن رزق حلال، لشدة الورع في قلب هذا الرجل الكريم الذي ينبغي أن نفتخر به، الذي له دين في عنق كل واحد فينا إلى اليوم وإلى يوم القيامة. هذا هو أبو هريرة. الإمام الشافعي، وأنتم تعرفون من هو الإمام الشافعي، إمام الأئمة وبدر التتمة، كان يقول أبو هريرة أحفظ من روى الحديث الشريف في دهره. في زمانه لم يكن رجل يستطيع أن يحفظ الحديث كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا أخوان لن ننسى أبدا الحديث الوارد في صحيح البخاري الذي يقول فيه أبو هريرة، إني أخشى أن أنسى ما أسمعه منك يا رسول الله. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، أصدق كتاب في الدنيا بعد القرآن الكريم، صحيح البخاري أصدق كتاب في الدنيا بعد كتاب الله. أبدا. يجب أن يكون هذا في يقيننا وفي معلومنا. صحيح البخاري أصدق كتاب في الدنيا بعد كتاب الله. يقول إني أخشى أن أنسى ما أسمعه منك يا رسول الله. قال ابسط رداءك فبسطه، ثم قال ضمه فضمه، فيقول أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد ببركة دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أيها الأحباب، هؤلاء هم الرجال الذين نفتخر بهم، وهؤلاء هم الرجال الذين نعتز بالانتساب إليهم. ومن حق أعدائنا أعذرهم إذا قاموا يرشقون السهام على هؤلاء الرجال، أعذر أعدائنا، فليس لهم حل، يحتارون كيف يطعنون في هذا الإسلام العظيم. ولكن نحن يجب أن نبقى على إيماننا، على يقيننا، وأن نصبح على وعي. يا أخوان، الآن المشكلة يا أخوان، لو نظرنا إلى أكثر شباب الأمة، من هي قدوة الشباب هذه الأيام؟ لاعب كرة القدم الفلاني، تجد الأخبار في كل يوم، في كل يوم أخبار جديدة عن لاعب كرة القدم. يريدون أن ننسى أبا هريرة، وأن ننسى صلاح الدين، وأن ننسى يوسف العظمي. افتح التلفزيونات كلها من أقصى الأرض إلى أقصاها، كل يوم خبر جديد عن لاعب كرة القدم. يريدون لهذا الشعب، لهذا، يريدون لهؤلاء الشباب أن يصبحوا سخفاء، همتهم فقط في كرة القدم. الممثل الفلاني، أخبار من أسخف ما يكون تنقلها تلفزيونات العالم في كل يوم. يقولون للشباب هؤلاء هم قدوتكم، الممثلون ولاعبو كرة القدم. تصوروا رجل رجل رجل، ما هي صنعته؟ رقاص. يا لسواد الوجوه، رجل ويمجدونه في التلفزيونات. شو بيشتغل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شيء مخجل يا أخوان. ماذا سيقول لأولاده هذا الرجل؟ إذا سأله أولاده ماذا تعمل، ماذا يقول لهم؟ رقاص. ومع ذلك التلفزيونات تجري المقابلات معهم، في كل يوم مقابلة في محطة من محطات العالم. إذن القوة والطاقة الموجودة في الشباب من أجل بناء الأمم تحول إلى اهتمام بلاعب كرة قدم، كل بطولته أنه هذه الطابة استطاع أن يدخلها في هذا المرمى. وتنفق عليه الأموال بالملايين، بالملايين. أحدهم قال عنده 4 أطباء، كل سنة بيقدم لهم هدية، كل واحد سيارة جديدة، موديل حديث. الأموال تأتيه بالملايين. شو هو الهدف؟ الهدف هو الشباب في العالم كله، ليس فقط في بلادنا. طاقة الشباب أن تصرف نحو هذه المواضيع السخيفة. نسأل الله عز وجل الثبات. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فليقولوا ما يقولوا عن أبي هريرة وعن صلاح الدين وعن يوسف العظمي، ولكن نحن قلوبنا متعلقة بالله سبحانه وتعالى. اللهم زدنا حبا بالإسلام، وزدنا حبا وعشقا لسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا تحت لواء حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله استغفروا الله.